السلام عليكم. الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فليلة أخرى نعيش فيها مع رب العالمين تبارك وتعالى. وحديثنا هذه الليلة ماذا تفعل حتى يحفظك الله عز وجل؟ ماذا تفعل حتى يحفظك الله تبارك وتعالى؟ الله تعالى هو الحفيظ، هو الحفيظ. قال عن نفسه: وربك على كل شيء حفيظ. وحفظ الشيء أي رعايته من الضياع والتلف، حفظ الشيء من الضياع والتلف رعايته. ولا يمكن لأحد أن يتصف بهذا الوصف إلا بوصفين، إلا باجتماع صفتين فيه. الصفة الأولى وهي القوة، القدرة على منع الآفات أن تصل إلى هذا الشيء. والأمر الثاني أن يكون أميناً، ولا أقوى من رب العالمين، ولا آمن منه جل في علاه. لذلك قال يعقوب عليه السلام: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أي لا أحفظ من الله عز وجل. ونحن كلنا عباد الله، لنا أشياء نخشى عليها الضيعة، كلنا بلا استثناء لنا أشياء نخشى عليها الضياع ونريد أن تحفظ. وعلى رأس ذلك دينك، صح ولا مش صح؟ سؤال: أيهما أولى عندك بالحفظ؟ سيدنا الشيخ زهر تفضل معنا. شوف شايف، أولى الأشياء بالحفظ. كثير من الناس يتمنى أن يحفظ في ولده، أن يحفظ في عرضه، أن يحفظ في ماله، صحيح؟ هذه أمنيات الناس، وهذا يعني ليس أمرا سيئا، ولكن ينبغي أن يكون على رأس أولوياتك وعلى قبة الهرم أن يحفظ الله لك دينك. لأن الإنسان إن خسر دينه خسر كل شيء، وإن وجد الدنيا بحذافيرها فالخاسر من خسر إيمانه. والذي يستطيع أن يحفظ عليك قلبك ويحفظ عليك دينك هو رب العالمين. فلا تناله وساوس الشياطين ولا شبهات أولياء الشياطين. أنت تحتاج أن يحفظ الله لك قلبك. أنت الآن في رمضان، منسوب الإيمان بتاعك أكيد بيعلو، وتلاقي نفسك في رمضان بقيت إنسان محترم. عفوا يعني، محترم يعني إيه؟ إنسان كويس يعني مع ربنا. الطاعات ما شاء الله سهلة يسيرة، والمعاصي بعيدة عنك. ها؟ أنا أتكلم على الجماعة اللي هم عايزين ربنا يعني. تجد نفسك إنسان آخر، وبعد رمضان بتشتكي، هو راح فين؟ أين هذا الإيمان؟ الفجر كل سنة طيب، التراويح أصلاً من أول لتر عيد مش تراويح، الصيام مش موجود، القرآن السنة الجاية بقى إن شاء الله لما نكمل الختمة اللي بعدها. هذا حال الناس، أكثر الناس إلا من رحم الله. ليه؟ لأن الإيمان الموجود ضاع، لم يحفظ، لم يمسك، البطارية فضيت، الشحن اللي كان موجود فيه ضاع. إذا أنت تحتاج لرب العالمين أن يحفظ عليك هذا القلب وهذا الإيمان الذي دخل والذي استفدته في رمضان من صيامك وقيامك وتلاوة القرآن وسماع القرآن، والذي يقدر على حفظ ذلك هو رب العالمين. أيضا تحتاج إلى من يحفظ لك عرضك، زوجتك. كثير من الناس في ظل هذا الهرج وهذا المرض وهذه الفتن يخشى على زوجه ويخشى على أهله ويخشى على أمه ويخشى على ابنته من هؤلاء يعني الذين في الشوارع، يخشى على نفسه. كم من إنسان يعني فتن في أهله، نعوذ بالله من هذا الحال، فيخشى على ذلك، يخشى على أولاده من الضياع في الفتن أو من الهلكة بعده، ويخشى على ماله في ظل اللي احنا عايشين فيه. المال يسرق ويضيع ويأخذه اللصوص وأشباه اللصوص. فالإنسان منا يخشى على نفسه وعلى متاعه. من الذي يقدر على حفظ ذلك؟ إنه الحفيظ، هو الذي بوسعه قادر على أن يبعد عنك هذه الآفات، فيحفظ قلبك ودينك وعرضك وزوجك ومالك وأولادك. ما السبيل؟ اعلم أن الله تبارك وتعالى جعلها قاعدة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ. احفظ الله يعني أي احفظ ما أمرك الله بحفظه. الشيء اللي ربنا قال لك احفظه لا تضيعه لا تفرط فيه، إن حفظته حفظك المولى. وعلى رأس هذه الأولويات التي أمرت بحفظها صلاتك، ومحدش يفعل. سيدنا أنس بن مالك عمر عاش ما شاء الله له أكثر من 100 سنة، حتى أنه أدرك التابعين وتابع التابعين. فيقول الزهري أنه كان يقول له: أتأمل إني لا أرى شيئا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد ضاع. يكلم مين؟ في أول 100 سنة. يقول: إلا الصلاة. صراحة يعني إلا الصلاة. ثم يستدرك يقول: وها هي الصلاة قد ضيعتموها. لما يقول التابعين دول اللي هم منهم الزهري وسعيد بن المسيب والأئمة الكبار دول يقول لهم: حتى الصلاة ضيعتوها يا جماعة. أما لو جالنا في مسجد البخاري يقول لنا عن إيه؟ أنت عامل إيه في صلاتك؟ هل صلاتك فعلا ترضي الله عز وجل؟ هل أنت فعلا حفظتها من ابتداء من استعدادك لها من الوضوء ولبس أجمل الثياب واستعداد القلب وتهيئته وامتثال الوقت وصلاتها في جماعة مع المسلمين وحضور القلب وشفعها بعد ذلك باستغفار ونوافل؟ هل هذا موجود؟ انظر أين حالك، وبتشتكي بعد كده تقول إيه؟ أنا مش لاقي قلبي. اعلم يا أخي الكريم، اعلم، خذ هذه القاعدة احفظها عندك. والله ما عدا عليك العدو، احفظ دينك، والله ما عدا عليك العدو إلا لما تخلى عنك المولى، فلا تحسبن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. والله ما عدا عليك العدو الشيطان، وأخذ منك دينك واقتنز منك إيمانك فأصبحت تقع في المنكرات والفتن. والله ما عدا عليك العدو إلا لما تخلى عنك المولى الله عز وجل، فلا تحسبن العدو الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. فأنت تحتاج إلى ربك فتحفظ ابتداء صلاتك. 2 وأن تحفظ فرجك. قال تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. ماذا يظن عبد لم يحفظ فرجه فهتك أعراض المسلمين، ثم بعد ذلك يظن أن يحفظه الله؟ سبحان الله، إنما الجزاء من جنس عمل. واحد ضيع أعراض الناس ربنا يحفظه ولا يضيعه؟ عشان كده تكرر ذلك: والذين هم لفروجهم حافظون. احفظ فرجك يا عبد الله، احفظ عينك، احفظ يدك، احفظ قلبك، كل هذه الأشياء، لأن الإنسان يزني بقلبه ويزني بيده. فالإنسان يجب عليه أن يحفظ فرجه ويحفظ حدود الله. قال تعالى: والحافظون لإيه؟ لحدود الله. حدود الله أي أوامره ونواهيه. تحفظ الأمر فلا تفرط، وتحفظ النهي فلا تقع وتنتهي بالنهي. حينئذ تكون حافظا يحفظك المولى تبارك وتعالى. أخيرا، اعلم أن من أهم أسباب الحفظ أن تستودع الله عز وجل ما تريد في الخطب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا ودع واحد يسافر يقول له إيه؟ أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ثم يقول: إن الله إذا استودع شيئا حافظه. لما تقول له: يا رب أستودعك قلبي وديني، يحفظه لك. لما تقول له: يا رب أستودعك زوجتي وعرضي، يحفظه لك. لما تقول له: يا رب أستودعك أولادي وأهلي، يحفظها لك. قصة مشهورة جدا أن رجلا من بني إسرائيل أصابته فاقة، فعلم أن رجلا غنيا في قرية مجاورة يفصلهم بحر، والحديث البخاري، فركب وذهب إليه ولا يعرفه. قال: يا فلان، إني جئت إليك أستسلفك كذا وكذا دينار. قال: هل معك شديد؟ قال: كفى بالله شديد. قال: صدقت. ثم كتب له أعطاه المال وأعطاه موعد وانطلق الرجل. وانتهت المدة وجمع الرجل المال وأراد أن يرجع بالمال إلى صاحبه أو إلى هذا الرجل صاحب المال. في هذا اليوم هاجت الريح ولم يبحث مركب، مفيش حد عايز يطلع من البحارة، وصاحبنا الآخر صاحب المال على الشاطئ الثاني ينتظر ماله، والرجل يقف على الشاطئ من الناحية الأخرى ولا يجد مركب حتى اقترب المساء. فماذا فعل الرجل؟ جاء بخشبتين، فحط في الوحدة، حط فيها الفلوس والخشبة الثانية، ثم جاء بالمسامير وزججها، يعني ضرب عليها مسامير لحد ما بقت صلبة، ثم نظر إلى السماء. وهذا هو الشاهد. قال اللهم إني كنت قد استسلفت من هذا مالا، فطلب مني شهيدا فرضي بك شهيد. رضي بك إيه؟ شهيد. وإني أستودعكها، يعني وإني أستودعكها. ثم ألقى بالخشبة في الماء، خشبة خارت في الماء حتى وصل إلى الشاطئ الثاني. فأنا دي مش الصورة، هذه حقيقة أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم. على الشاطئ الثاني الرجل واقف، فحل المساء وأراد أن يرجع والجو برد، فرأى الخشبة تعود أمامه وهي تمشي، قال آخذها أستدفئ بها أنا وعيالي، دفع لها لدي. وكان كتب معها هي رسالة، فلما رجع إلى بيته جاء بالقدوم كسر، فإذا المال وإذا الرسالة، أني لم أجد إيه؟ لم أجد مركبا. صاحبنا طبعا يعلم أن الحقوق لا تؤدى هكذا. في اليوم الثاني جمع نفس المبلغ والريح هدأت، ركب مركب، راح لصاحبه طرق عليه الباب، قال له يا أخي إني لم أجد مركبا إلا اليوم، خذ مالك. قال ألم ترسل إلي شيئا؟ فعلم أن المال قد وصل. قال والله لم أجد مركبا إلا اليوم، لم ينفي. قال والله لم أجد مركبا إلا اليوم، قال له اذهب فقد أدى عنك وكيلك سبحانه وتعالى. الشاهد هنا إن كان محمد بن واسع إذا جاء المساء وينام ينظر إلى زوجه وعياله يقول اللهم إني أستودعك أهلي وعيالي، فإني لا أدري لعلي أنام ثم لا أرجع. فاستودع ربك لما تلاقي حتة إيمان جت في قلبك كده، حتة خشوع، قل له يا رب استودعك الله، يعني هذه الإيمانيات وهذه الروحانيات، ابنك، زوجتك، وهكذا، هذا بشرط أن تكون من الحافظين لحدود الله تبارك وتعالى. وقد فضل ابن منكم واشتركوا في القناة. السلام عليكم.